نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم ولياليكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ومتعكم الله بالصحة والعافية. سماحة الشيخ عبد العزيز، نستهل هذا الحلقة بارك الله فيكم بما بعث به الأخ عبد الرحمن من حريم، لا يقول هل لشهر شعبان فضائل عن غيره أو هناك أعمال خاصة بهذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهر شعبان ليس له خصوصية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر بصيامه، كان يصومه حتى قيل يصومه كله أو يصوم معظمه، إنما كان يخص بالصيام، فكان يصوم الأيام من حتى عبر بأنه صام كله، والنبي ما استكمل شهرا كاملا سوى رمضان، لكنه في شعبان يتقرب إلى الله بالصيام ويقول شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فشعبان يستحب صيامه، يستحب صيامه أن يصوم منه ما يسر الله، من يفطر أيام ويصوم أياما، فذلك فضل كبير. ومن كان عادة الصيام الخميس والاثنين وثلاث أيام من كل شهر ففي ذلك كفاية وخير إن شاء الله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذا الشهر بالصيام فقط، هذه الخصوصية صيامه فقط، أنه كان يصوم معظمه ولا يبقى القليل، يصومه معظمه ولا يبقى القليل، وحتى عبر بأنه صامه كله لأنه يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم. وما روي عن النهي عن صيامه بعد النصف منه فلا أصل له، فصيام مشروع من أوله إلى آخره، إلا أن يكون ليلة الثلاثين التي يحتمل فيها رمضان، إلا أن يكون يعني آخر شعبان من محاري ليالي الصيام، فهذا اليوم لا نصومه إلا إن علمنا أنه قد ثبت رمضان بدليل رمضان فننويه عن رمضان، وإلا فلنا أن نصومه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فمن كان يصوم في شعبان يصوم حتى التاسع والعشرين من شعبان ويوم الثامن شعبان، إن لم يأتي خبر أنه من رمضان فله أن يصومه، وإن أتى خبر من رمضان فله لا بد أن ينوي عن رمضان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد من الخبر يقول بارك الله فيكم، تتحدثون عن أهمية الصلاة في حياة المسلم، حيث أن هناك كثيرا من الناس يعتبرون الصلاة عادة فقط. يا إخواني، الصلاة عمود الإسلام، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة فريضة على العبد المسلم صغيرا أو كبير، عبد المسلم ذكر أنثى حر أو عبد إذا كان بالغا عاقلا. الصلوات الخمس يا إخواني سبيل محبة، طريق محبة الله ورسوله. الصلوات يا إخواني علامة الإيمان والتقوى. الصلاة يا إخواني دين على صلاة العبد واستقامته. الصلاة عون على كل خير واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عبادة تعبد الله بها جميع الخلق. قال تعالى عن إبراهيم أنه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا. وقال عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المهم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والكتاب والسنة مليئان من ذكر الصلاة وبيان أهميتها وعظيم شأنها. ولهذا علق الله الأخوة الإيمانية بالتوحيد والصلاة والزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأخبر عن عذاب أهل النار إذا قيل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر الآية. فدل على أن تركها كفر وضلال، وأن تاركها يحشر مع الكفار والضلال، لأنه ترك أمرا مهما وشأنا كبيرا. وبإجماع المسلمين أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وبإجماع أن تركها أن جحودها كفر وأن تركها أيضا كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يقول الله جل وعلا في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال في المنافقين وما منعهم أن تقن فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيا أخي المسلم، حياة المسلم الصلاة التي هي صلة بينه وبين ربه، عندما يقول الله أكبر ويرفع يديه إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه فيدعوه ويرجوه. يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا إخواني، الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان عندما جاء عند ليلة المعراج عرج في السماء وجاوز 7 طباق وسمع صريف ووقع في موقع يسمع صريف الأقلام، فرضها الله عليه مشابهة 50 صلاة، فما زال يتردد بين ربي وموسى حتى جعلها الله 5 فرضت عليه في أشرف المكان، شوف مشابهة في أشرف المكان وأفضله مما يدلك على عظيم شأنها وكبير أهميتها. فالوصية لك أخي المسلم بالمحافظة على الصلاة والعناية بها، فإنها دليل الإيمان وعلامة الإيمان. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، وما ذكر المؤمنين إلا ذكر من أعمالهم الصالحات. قالت جل وعلا في النمل هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. وقال في لقمان هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. وقال في البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنوا بالغيب ويقيمون الصلاة. فالصلاة هي عمود الإسلام، هي خلق المؤمن. نسأل الله أن يحببها نفوسنا ويعين على أدائها. وأن يرزق الخشوع فيها إنه على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول، وهو أخوكم حسن محمد من جازان، يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن كلمة لا إله إلا الله أصل الإسلام وأساسه، وهي العروة الوثقى التي قال الله فيها: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قالوا: وللا إله شروط سبعة لا بد من تحققها. أول: العلم بها المضاد للجهل، لأن الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثانيا: اليقين المضاد للشك، فتقول لا إله إلا الله عن يقين جازم أنه لا معبود في الأرض ولا في السماء حق إلا الله. أن تكون مخلصا لله فيها، تقولها ظاهرا وتعتقدها باطنا، بخلاف المنافقين قالوها ظاهرا وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يعتقدون في باطن أمرهم خلاف ما يقولون، كما قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والشرط الخامس: المحبة لها، بأن تحبها وتحب أهلها، فإنها كلمة عظيمة والقائم بها من أولياء الله المتقين، فتحب الكلمة وتحب أهلها والعامل بها، وأن تكون صادقا غير كاذب في قولها، وأن تكون منقادا لها قابلا لها غير راد لها، تعينك على أداء الأعمال الصالحة. فإن من قال لا إله إلا الله وجب يطبق معناها، فينقاد شرع الله، فيرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يعبد الله بأوامره واجتناب نواهيه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والدعوة إلى هذا الدين والنداء به، لعل الله يجعل يدي خيرا كثيرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد عبد الله من الرياض، يسأل بارك الله فيكم: ما المقصود بالإرجاف بين الناس؟ وهل لأنه في حال وجود وباء هناك من يبث رسائل الإرجاف بين الناس؟ يا إخواني، عند البلاء نلجأ إلى الله ونسألك أشياء البلاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما تبث رسائل والإرجاف بالناس حصل ما حصل، وقد تكون كذبا وبهتانا لترويع الناس وإزعاجهم، هذا أمر لا يصلح. القضاء والله نافذ، لكن علينا أن نسأل الله العفو والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. فالواجب علينا أن نصبر ونرضى بحكم الله ونستعين بالله ونستعيذ بالله من غضبه ونعمل أعمال الصالحة، لعل الله أن ينجينا من أمثاله. أما الإرجاف والتخويف والتهويل من غير دعوة الحق، فإن هذا من باب الإرجاف الذي لا يصلح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. محمد متعب من القصيم يسأل بارك الله فيكم: ما المقصود بالربا؟ وكيف يتخلص منه المسلم؟ وهل تقسيط السيارات يعتبر نوع من أنواع الربا؟ الربا هو الزيادة، والربا في الإسلام قسمان: ربا نسي والتأجيل، والذي كان في الجاهلية يعطيه قرضا أو بيع أو بيعا، فإذا حل الثمن قال: إما أن تعطيني وإما أن أربي عليك، إما أن توفيني حقي وإما أن أربي عليك على قد تأخيرك. فإذا يطلبه 10,000 ريال وحل الأجل وعجز عن التسديد، جعل الألف 1,100، وهكذا الفوائد ترتكب بعضها فوق بعض إلى أن يسدد، فهذا حرام بإجماع الأمة. الثاني: ربا فضل، وهو أن تبيع جنسين متفقين نوعا وشكلا بأن تفرق بينهما، بأن تبيع بعضهم أفضل من بعض. فأنواع البر، وإن كان بعضها أجل من بعض، لا يجوز أن تبيع جيدا بأكثر من جيدا قليلا بأن يعطيك أكثر من رديئا، ولا نوع من التمر رديئا، نوع من التمر تبيعه كيلو من التمر الرديء الجيد لتأخذ كيلوين من التمر الرديء، كل هذا لا يجوز لأن هذا ربا الفضل المنهي عنه. وأما أقصى السيارات فإذا كانت الشخص يملك السيارة وهي تحت ملكه جاز أن يبيعها مقصدا وليس هذا من الربا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل أبو رغد من مكة المكرمة يقول: هل الرقية نوع من السحر؟ وكيف أعرف أنواع الرقية الشركية وغير الشركية؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فإن في الرقية شركا، كالذي يرقى بالأسماء الأعجمية والكلمات غير المفهومة والأسماء غير المعروفة ونحو ذلك، هذه رقى لا يدرى عنها، لو ترجمت ماذا يدل عليها. أما الرقية المشروعة فهي الرقية بكتاب الله والمأذور عن محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أم فارس من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، تقول: لي صديقة حافظة لكتاب الله الكريم، لديها بعض الأخطاء في حياتها وفي دينها، وتقول: بارك الله فيكم، ولكنها عندما ننصحها تقول: لا، أنا حافظة القرآن الكريم وأربأ بنفسي عن الخطأ، ما توجيهكم لها؟ إن كان هذا الخطأ خطأ في العرض والأخلاق، هذا غير لائق بحافظ القرآن، لأن حامل القرآن يجب أن يعظه القرآن قبل غيره، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإن كانت الأخطاء غير ذلك، أمور مادية سهلة، فعليها التوبة إلى الله من ذلك كغيبة أو نميمة، عليها التوبة إلى الله من ذلك الذنب والاستغفار منه والرجوع إلى الله. وإذا نصيحت وجهت فلا تستكبر، بل تقبل نصيحة الناصح، هذا هو الأولى المسلم. قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن كلما ذكر وكلما نصح قبل النصيحة وكلما وجق بالتوجيه، لأن هدفه الحق وقصده الحق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل الأخ محمد السليمان من عنيزة يقول: نرجو التفصيل في حكم التورق بالأرز والحكم في التأجير المنتهي بالتمليك. التورق المأذون فيه لو كان صاحب يملك مثلا 100 كيس من الأرز وباعها على شخص بثمن مؤجل، وهذا المشتري لها لا يريدها وإنما يريد أن يبيعها ليأخذ قيمتها، فلا مانع من ذلك، ولا يشتريها منه من باع عليه، وإنما يبيع على غير من اشتراها منه. أما التأجير المنتهي بالتمليك فالذي يظهر أن فيه إجحافا وضررا على الطرف الأول، إذ هم يعطونك أجور أشهرا بأجرة مرتفعة، لو قطعت الأجرة شهرا لسحبوا منك السيارة وصلت أجرتك أكثر من أجرتك لو كنت مع غيرهم. فهذا مما يدل على أن هذه المعاملة تركه أحسن، لأنها عقدين في عقد واحد، فتركها هو الأولى. أبو ريان من الخرج يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يجوز دفع المال للقراءة على الميت؟ القراءة على الميت بعد موت بدعة، وإنما شرع لنا أن نقرأ عند المحتضر سورة ياسين لقوله: اقرأوا على موتاكم ياسين، عند الاحتضار. أما دعاء بعد موته فقراءة القرآن على روحه وأخذ العوض وإقامة المآتم، كل هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، أهلها يعاقبون ولا يثابون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ عبد الله مقيم في المملكة سوداني يقول: أعمل في تربية المواشي وبعيدا عن القرية، ولا أسمع الأذان ولا أشارك في صلاة الجمعة والجماعة وكذلك صلاة العيدين، أفتونا جزاكم الله خيرا. ما دام هذا عملك فصل الصلوات في مكانك، ولا جمعة عليك، لأنك وحدك، لكن أدي الصلوات الخمس في أوقاتها في مكان عملك. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: بالنسبة للنذر، حيث أن علي نذر منذ 4 سنوات ولم أوفي هذا النذر، فما حكم عملي هذا؟ إن كان النذر نذر طاعة ولله فيجب أن توفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا أختكم المحتارة بسؤالي، تقول: متى آخر وقت تجوز فيه صلاة الظهر؟ قبل دخول وقت العصر. نعم. إذا كان العصر عندنا 23 دقيقة، فإذا جاء الساعة الثالثة والتاسعة عشر لا تصلين، أنت يعني قصدي ذهب خرج وقت الظهر فصليها قضاء. نعم. محمد عابد من المدينة المنورة يسأل، يقول: الصلاة في روضة المسجد النبوي، يسأل عن ذلك، يقول: حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل المقصود مضاعفة الأجر أم للبركة؟ الله أعلم أن قوله ما بين بيتي ومنبري أن هذا المكان يمشي فيه رسول الله وينشر فيه السنة ويعلم الناس الفقه في الدين، فهذا روضة من رياض العلم، روضة من رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فالله أعلم أن هذا المكان لما ينشر فيه العلم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم كان له فضل كبير وشأن عظيم. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا أحد الأخوة وهو محمد ثابت من اليمن هنا في المملكة، يقول: نحن 15 شخص نشتغل في إحدى العمارات، ولكننا لا نصلي صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا نخرج إلا أحيانا للظروف العمل، وهل يجوز نصلي الجمعة في العمارة خوفا من أن تمسكنا الشرطة لأننا مقيمين إقامة غير صحيحة؟ أولا يا أخي يجب أن تصحي وضعكم، وأن الإقامة غير الصحيحة لستكم أنتم في أمان منها، فواجب أن تتبعوا النظام، طبقوا النظام. هذا فوتكم مصالح دينكم ودنياكم، جعلكم تصلون الصلوات الخمس ولا الجمعة بأسباب هذا، أنتم مخطئون. صحيحوا أوضاعكم وتخلصوا من هذه الأكاذيب وعودوا إلى رشدكم لتؤدي الصلوات الخمس والجمعة هداكم الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى نلقاكم في لقاءات مقبلة، نستودعكم الله. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.